فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد افتتاحه كتابه بالخطبة المتقدم ذكرها شرع يلوح بمقصوده في هذا الكتاب مبتدئا بالتعريف بكتاب التوحيد، فذكر أن كتاب التوحيد الذي ألفه جده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار بما اتصف به من النعت المذكور كتابا مقدما في معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى، اختصه الله عز وجل به تفضلا منه وإنعاما عليه، فلم يكن لأحد في عصره بل من جاء قريبا منه قبله كتاب في التوحيد يسامي هذا الكتاب، فهداه الله عز وجل لوضعه، فوضع هذا الكتاب في أبواب وجعل حشو كل باب الأدلة من القرآن والسنة، فلا يكاد يوجد فيه كلام سوى الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية إلا أشياء يسيرة من كلام الصحابة والتابعين، وأما كلام من تأخر عن القرون الثلاثة فإنه قليل، وربما ذكر في موضعين كلاما عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذكر في موضع كلاما لأبي العباس بن تيمية الحفيد، وذكر في موضعين كلاما لأبي عبد الله بن القيم، ولم يشب كتابه بسوى الأدلة إلا النزر اليسير من الكلام الذي ذكرناه، ثم جعل بعد كل باب مسائل يشير بها إلى ما انتظم في هذه الأدلة من المعاني. وكان العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله يسميها فوائد، أي يسمي مسائل كتاب التوحيد بالفوائد، ذكره في الدرر السنية، وصدق رحمه الله تعالى، فإن المسائل المنسوجة بعد كل باب هي فوائد مستنبطة مما في ذلك الباب من الآيات والأحاديث. وأشبه شيء شبه به كتاب التوحيد هو صحيح البخاري، فإن من نظر في أبواب كتاب التوحيد رآها تضاهي تراجم البخاري، وقد ذكرنا طرفا حسنا يتعلق من البيان لتراجم البخاري في محاضرة الليلة الماضية، وهي العلم في تراجم الكتب الحديثية، وأمعنا في البيان بذكر صحيح البخاري نموذجا، فتراجم كتاب التوحيد تضاهي تراجم البخاري رحمه الله تعالى، بل شيء منها يقارب تراجم كتاب البخاري المذكورة في كتاب التوحيد من البخاري أو في كتاب التفسير أو غيره، فأثر صحيح البخاري على كتاب التوحيد بين، تارة في التراجم على المعنى الذي ذكرناه وتارة في المسائل، فإن من مسائل كتاب التوحيد ما هو مأخوذ من تراجم صحيح البخاري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.